أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة God. الله يا مش محمود الله يا مش عظيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما

الذين آمنوا قوا فيه صفيه ده الاخر صباك صفيه ايوه يا اخويا لا اقول الناس سلم سلم يا رب سلم يا ملك يا باقي يا الله يا سلام عليها مشبع شاطر الحمد لله اي الله الله الله الله الله يا الله ويدخلكم جنات الله يا ابويا. الله يكرمك. ايوه الله يا ابويا. الله يا عزيز. انا كنت نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله الله الله الله الله يكرمك. الله الله يا سيدي. نورهم يسعى بين أيديهم الله جميل والله. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك العظم على العظم. الله يكرمك. الله الله. يا أيها الذين ويدخلكم جنات رب. الله الله الله. الله الله الله. الله يعني. نوم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله الله الله الله. روحك بكريت. يا سلام يا سلام. نوم يسعى بين أيديهم نوم يسعى بين أيديهم للذين كفروا الله. وقيل ادخل النار مع الداخلين. لا حول ولا قوة الا بالله. قولي بعد الأول كده وضرب الله مثلا للذين صباح اشتغل معاك شويه. الله طب عال. الله الله طيب. إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من القوم الظالمين. يا رب يا رب يا رب. وضرب الله مثلا للذين الله يا روح وموي من التعيين. الله يا بلبل الدائمين الله العظيم الله. مش معك الباسط خلاص. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحرام الله يا صلاة النبي عليه الحرام قتل الحرام واحد. الله أكبر. يا سلام. صرصر عاتية صدق الله العظيم.